أحمد في الكونين لهواه لهواه بدر جميع الورى في حسنه تاهو بدر جميع الورى في حسنه تاهو من مثلها وإله العرش شرفه شرفه من مثلها وإله العرش شرفه شرفه في الخلق والخلق إن الله أعطاه في الخلق والخلق إن الله أعطاه من مثل أحمد في الكونين نهواه نهواه من مثل أحمد في الكونين نهواه نهواه بدر جميع الورى في حسنه تاه بدر جميع الورى في حسنه تاه الشمس تخجل من أنوار طلعته طلعته الشمس تخجل من أنوار طلعته طلعته حاز الجمال فما أبهى محياه حاز الجمال فما أبهى محياه من مثل أحمد في الكونين نهواه نهواه من مثل أحمد في الكونين نهواه نهواه Oh.